أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله رسول الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها و

وَالْقَوْمَ Thank you.